يألفون ويؤلفون. في هذا المقام صحابي حديث عهد بإسلام كان جاهلا بهذا الحكم، لا يعلم أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام. وبالمناسبة لقد كانت الصلاة من قبل كان الكلام فيها جائزا إلى أن أنزل الله على نبيه منع الكلام في الصلاة في مثل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. السنة الجارية أن الرجل إذا عطس من حقه على أخيه أن يشمته إذا حمد الله، فيقول له يرحمكم الله فيجيبه يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن هذا لا يكون في الصلاة، فإن الصلاة لا يصف فيها الكلام. لكن الذي جعل معاوية يتكلم أن الكلام كما قلت في الصلاة كان مباحا في أول الإسلام، في حديث ابن مسعود عندما خرج مع لفيف من المسلمين إلى الحبشة، كان المسلمون يلقون السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم السلام. فلما رجع ابن مسعود من الحبشة وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فألقى عليه السلام فلم يرد عليه، فوجد في نفسه وجدا شديدا، حزن حزنا شديدا، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب منه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، فرد عليه السلام. أيضا في الباب حديث زيد ابن أرخم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. فمعاوية رضي الله عنه لما عطس الرجل وشمته ونظر عليه القوم فتعجب ولم يفطن، لم ينتبه إلى أن الكلام في الصلاة محرم، فتكلم أيضا واثق لأمياه ما لكم تنظرون إليه، فجعلوا يضربون بأفخاذهم على أيديهم يصمتونه يقول. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فكل ما تصدر للدعوة والعمل العام ينبغي أن يتحلى بهذا الخلق الحسن الكريم الذي يفتح الله به مغاليق النفوس. ودائما يقال إن كسب القلوب أولى من كسب المواقف، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيضا من مواقف الرحمة والرفق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة وكثيرة جدا، ما جاء في حديث المقداد ابن الأسود يقول أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من شدة التعب، لا سمعين ولا شايفين، شدة التعب والجوع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. لم يفطن الناس لحالهم، سبحان من وسع كل شيء رحمة وعلما. والجمع من الرحمة والعلم هنا فيها لطيفة من اللطائف، لأن من الناس من يمتلئ قلبه رحمة لكنه لا يعلم بحالك فلا تنفعك رحمته بشيء، ومن الناس من يعلم بحالك لكن قلبه قاس فلا ينفعك علمه بحالك شيء. إذا اجتمعت الرحمة والعلم انتفعت بذلك أيام انتفاع. فسبحان من وسع كل شيء رحمة وعلما. ذلك يقول عرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا، فكنا نحترب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبا. نعم، قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ولكن يسمع اليقظان السلام عليكم، فالنائم لا يوقظ هذا الصوت والمستيقظ ينتبه يسمعه فيرد السلام، ثم يأتي شرابه فيشربه. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقلت محمد رسول الله يأتي الأنصار فيتحفونه، يروح عندهم بيشرب ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة. شوية خلناهم دون هأعمل بمرمية زمان شرب عند حد من الأنصار، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل قال ندمني الشيطان، زين له أن يشربها ثم ندمه بعدما شرب، فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب رسول الله الآن يجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، الآن يجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك. لا، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرجت رأسي وإذا وضعتها على رأسي خرجت قدماي، وجعلت لا يجيء النوم، تفكير لا يجيء النوم. أما صاحباي فنام ولم يصنع ما صنع. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت الآن يدعو علي فأهلك، فماذا قال؟ اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. لم قال فعمدت إلى الشملة فجددتها علي وأخذت الشفرة سكين فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة ممتلئة باللبن، وإذا هن حفل كلهن ما شاء الله ضروع ممتلئة باللبن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا في إناء كبير، ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، قلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت نفسي على الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ إذا ربنا أعطانا هذا اللبن الكثير لماذا لا نوقظ صاحبينا فيصيبان منها. فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. إذا احنا شربنا إن شاء الله ما حد يشرب. والله ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب المقداد أنه شرب شرابه، إنما دعا لمن أطعمه ولمن سقاه. فما كان صلى الله عليه وسلم ينتقم من أحد على الدنيا قط، ولا كان ينتقم لنفسه قط، وإنما كان يغضب ويعاتب ويثار. انتهجت حرمات الله عز وجل، فكل من يتصدى للتعليم والدعوة والبلاغ عن الله ورسوله لا بد أن يتصف بالحلم والرفق ويعطي كل حالة لبوسها. الجاهل يعلم والغافل ينبه والمعالم يؤدب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلوات الله على معلم الناس الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.